الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وَمَا كَسَبَتْ وَهُمْ يا ذا الجلال والإكرام. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.